بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مأساة مأساة. تردد على سمعي وبصري حكايات ومواقف يندى الجبين لسماعها ويندى الجبين لرؤيتها ويندى الجبين لرؤيتها ولكن مع من كانت بين شباب مع آبائهم وأمهاتهم مع أكثر الناس إنعاما وتفضلا عليهم من بين هذه المأساة مجيء أحد ولاة الأمور يشتكي تعامل الإبن معه ثم استطرد بعدها في الكلام فانتهى به الحديث عن الابن بتطاول الابن اللئيم بالضرب لمن؟ لصديقه؟ لا لوالده. ومأساة أخرى تتحدث حضر إلي والد آخر لقي كما لقي الأول أيضا إذ بلي بابن اللئيم قرب زملاءه وجفى أباه ولا عجب وإن الذي تصل به اللعامة والخيانة ونكران الجميل إلى ضرب أبيه قد يصل إلى قتله من الذي كان سببا في خروجك إلى الدنيا بعد الله من الذي غذاك بعد الله من الذي عالجك بعد الله من الذي سهر الليل والنهار لحمايتك ورعايتك ومن الذي كساك بعد الله نعمة الوالد بغير الوالد يبقى الولد يتيما ينظر إليه بعين العطف والرحمة إن كلام الابن العاق تئن له الفضيلة وتبكي له المروءة وتعباه الديانة وترفضه الفطرة يستغفر الواحد المعبود سبحانه ومن رفقة السوء حذر كل ناجي.